اقرأ باسم ربك الذي خلق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام ومحطة جديدة من برنامج اقرأ ورتل. معنا اليوم سورة من قصار السور، سورة قريش، ومعكم ضيوف جمال في هذه الحلقة. أرحب بهم الأول بعدين نبدأ إن شاء الله الحلقة. ضيفتنا الأولى هيام أحمد، ازيك يا هيام؟ الحمد لله، منورة، ربنا يبارك فيك. ضيفتنا الثانية آية محمد، قشر لي يا آية، ها تحكي صح، القرآن بيعلمنا إيه؟ الابتسام والضحك والفرح. ضيفتنا الثالثة رقية مصطفى، منورة يا رقية، ربنا يبارك فيك. نبدأ بإذن الله تعالى بقراءة السورة و ضيوف الجمال هيقرأوا خلفي، وبعد كده نسمع منهم القراءة ونعلق على الآيات ونتكلم عن معاني الكلمات في السورة ومقصود الله من السورة، وعندنا واجب بإذن الله تعالى في آخر السورة كما عودنا حضراتكم في آخر الحلقة. نبدأ إن شاء الله؟ نبدأ بإذن الله تعالى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم. أنا مديت ومدوا معايا. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. الذي أطعمهم ما شاء الله عليكم، انتوا جمال، ربنا يبارك فيكم. اسمع بقى هيام وهي بتقول الصوره. بسم الله الرحمن الرحيم. السعادة، انا استعاذ زي ما عملت بالضبط. ما ينفع نبدا نقرا ايه من القران في البدايه الا لما نستعيذ بالله تعالى. رب العزه يقول للنبي صلى الله عليه وسلم، صلوا عليه الصلاه والسلام، فاذا قرات القران فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يعني إذا أردت يا محمد صلى الله عليه وسلم بأبي هو أمي، إذا أردت أن تقرأ القرآن، نويت تقرأ، فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. يبقى نسمع بقى الاستعاذة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ده الشيطان دي ما كانش عندنا خالص. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. لإيلاف لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. ما شاء الله عليك يا هيام، انت بتقرأي وآية ورقية بقوم معاكي صح كده؟ عشان بيحبوا القرآن. يلا يا آية. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش. إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت. الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله فيك يا آية. يلا يا رقي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف. فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. بارك الله فيك. نفسكم راح فين؟ انتوا لسه صغيرين حتى يعني. طيب نعلق بقى على الايه؟ على الصوره. لإيلاف قريش ينفع؟ لا ما ينفعش. لإيلاف قريش صح؟ وما قلتش في قريش. لإيلاف قريش ننتقل من الفعل الايه؟ للقاف على طول. لإيلاف قريش ونيجي عند الشين وما تشيش الصوت قوي. لإيلاف قريش. ايه الوش ده؟ ينفع؟ كتير قوي كده ولا اضيع الشين خالص. لإيلاف قريش. سمعت شين؟ وقعت مني. فلازم نبين الشين لا نبالغ فيها ولا نضيع الشين. يبقى ايه؟ قريش بس كده. إيلافهم عندي ياء بعد الهمزه ما اقولش إيلافهم. هي ايه؟ إيلافهم. إيلافهم فيهم. كملوا عليا ماشي. إيلافهم برضو في ألف بعد اللام. إيلافهم انا بقول ايه على الالفات ديت؟ كتير من الناس بيضيع على الالفات ديت. اصل الالف ده لو بلغت فيه هيبقى مش حلو. مش حلو. ولو طولت فيه قصرت فيه هيضيع مني خالص. المادة الطبيعية كده صح؟ فمحتاجين نبين الالف وما نبلغش فيه ولا نضيعه. ولا نضيعه. يبقى لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء. ده مد ايه؟ مد متصل. متصل ايه؟ متصل. واجب. واجب مد كام؟ اربع او خمس حركات. او خمس حركات. جميل جدا. واجب فواجب ان جاء عنهم بعد مد كلمة واحد متصل يعد. ما شاء الله. انتوا حافظين ما شاء الله ما شاء الله. ده اسمه مد متصل واجب. واجب يعني ايه؟ يعني يجب على القارئ ألا ينقصه عن أربع حركات. ممكن يبقى أربعة أو خمسة بطريقة نقرأ منه البرنامج وطريقة الشاطبية. خلاص كده؟ رحلة الشتاء. ماشي رحلة الشتاء. رحلة الشتاء. أيوه انتقل من إيه؟ من التاء للشين على طول. رحلة الش. رحلة الش. والشين ساكنة عندي. صح؟ لأنها إيه؟ مشددة. فبين الشين الساكنة اللي هي أول مشدد. أقول إيه؟ رحلة الشين الشتاء. رحلة الشتاء. رحلة الشتاء والصيف. ينفع أقول والصيف؟ لا عشان دي صوت. ولا والصيف؟ لا. وفخم الياء؟ صيف. ما ينفعش. كل حرف عندي مفخم تخين يطلع زي ما هو. وكل حرف عندي مرقق يطلع مرقق. ما ينفعش ان انا اخلي المرقق تخين ومفخم ولا التخين اخليه رفيع ونحيف. صح كده؟ ما ينفع. يبقى ايه؟ والصيف. والفاء بقى. الفاء دي بتقع من الناس كلها الا من رحم ربي. كتير من الناس بيوقع الفاء. ليه؟ الفاء حرف تمكينه محتاج ضعيف. لازم امكنه كويس. والصيف في الفاء. سمعتوا فاء؟ والصيف. مفيش فاء. والصيف سمعتوها. لازم يطلع صوت الفاء والا تضيع مني الفاء ولا تظهر. فليعبدوا. اللام عندنا ايه؟ ساكنه. اي حرف ساكن لازم اريح عليه شويه. فليعبدوا. مش فليعبدوا. فليعبدوا يبقى انا حركت اللام. خلاص كده؟ لازم اريح على الحرف الساكن ايه؟ شوية. فليعبدوا رب هذا البيت. هذا طبعا دايما بنحذر من الدال الذال بذال. خلاص كده؟ بذال يعني اللي هي الدال عليها ايه؟ نقطة. نقطة صح يا آية؟ ايوه جميل جدا. فليعبدوا رب هذا البيت الذي في مد ده اسمه مد ايه؟ مفصل. عشان جه بعديه ايه؟ بعد الياء؟ عشان جه بعد همزة. في كلمتين ولا لا؟ كلمتين. الشاهد ايه؟ وجاء عيد عند وقصر انفصل وزوج كلمة وهذا المنفصل. ما شاء الله، انا قاعد مع مدرسة ما شاء الله. وجائز مد وقصر، بس احنا مش بنقرا بالقصر لانه ده مد اسمه ايه جائز، يعني مش واجب عليا ان انا اجيب اربعه وما انزلش عنهم، لا ده يمكن ينفع عن زمان، بس احنا بنقرا بايه باربعه في البرنامج بربعة. خلاص كده يبقى ايه الذي اطعمه. عندنا مشكله، همزه مرققه، طاء مفخمه ومقلقله، وبعدها ايه عين مرققه، فعايزين نخلص القصه دي نعمل ايه يا ايه؟ اطعمهم وبلاش في القلقله، ما قلتش ايه يا رقيه اطا صح يا هيا؟ ما ينفعش اصلا، دي مش قلقله دي خناقه، ده واحد داخل بيلعب بوكس. اطعمهم ايه يا عم؟ هي ايه اطعمهم؟ ايوه من غير ما تكلف. بصوا قراءه القران سهله، احنا اللي بنصعب على نفسنا، لو سهلنا على نفسنا وقرانا القران زي ما بنتكلم هتلاقي الدنيا كويسه جدا، لكن المشكله ايه؟ عايزين نحسن، عايزين نجود، عايزين نجمل، فنعمل ايه؟ نبالغ، فمفيش مبالغه. الذي اطعمهم من مشدده، حكمها ايه؟ الغنه، الغنه بحركتين، حركتين ماشي، هو المفروض ان حركتين تقريبا يعني، لان هي تزيد شويه كده. طيب عايز الشاهد بتاعها؟ الشاهد بتاعها وهن ميما ثم نونا شديدا وسمي اولا حرف غنه بدا. ما شاء الله ما شاء الله، وغن ميما ثم نونا، يبقى الميم والنون اول ما الاقي عليهم شده سواء كان نتيجه ادغام او شده اصليه اعمل ايه؟ اركب غنه على طول. تمام. الذي اطعمهم من جوع، النون هنا اخفيت في ايه؟ في الجيم، جيم دوت. فين الدليل؟ ده اخفاء حقيقي. طيب هتقول الدليل بقى ان التخفى في الاول، في الرابع الاخفاء وعين اخفاء وعند الفاء. ايوه مع بعض كله يلا. ها في الرابع الاخفاء وعند الفاء ضليل الحروف واجب كل الفاء ضليل كل الفاء بعدها تنزوها قدوه والبيت قد ضمنتها وزادنا كم جاد شخص قد سامع طيبا كنديد قد ظالما. ما شاء الله عليك مدرسة ما شاء الله، ايه الجمال ده؟ قال صاحب التحفة والرابع الاخفاء عند الفاضلين. عشان هما انصبكم كان عالي فممكن يكون المشاهدين الكرام ما فصلوش الكلام، بس انا سامعه كويس جدا، انتوا قلتوها صح. والرابع الاخفاء عند الفاضلين من الحروف واجب للفاضلين. ها؟ في خمسة بعد عشر رمزها في كلمات التي قد ضمنتها، كل حرف اول كلمه من الكلمات اللي جايه ديت في البيت الاخير هيبقى دي داخله معانا في الاخفاء. اول ما النون والساكنه والتنوين يبقوا ماشيين ويقابلوا حرف من الحروف ديت نعمل ايه؟ نعمل اخفاء بغنه، نسميه اخفاء ايه؟ حقيقي بغنه. تمام كده؟ تمام. يبقى قوله تعالى تمام إلى في قريش إلى في رحلة الشتاء والصيف فيعود رب هذا البيت الذي طعمه من جوع، ما قولش ما جوع، من جوع بالراحة كده من غير ما تكلف. وآمنهم برضو دي غنة تمام، ميم مشددة إدغام مثلين صغير، أيوة إدغام إيه مثلين صغير، مثلين الصغير. والثاني إدغام لمثلها آتى وسمي إدغاما صغيرا يا فتى. جميل جدا. طيب الآية بتقول إيه؟ الآية بتقول الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. يبقى انا عندي كده الميم مع ايه؟ الميم مع الميم، مع الميم بتضغم، ده في باب ايه؟ باب الميم ساكنه صح كده؟ تمام. وامنهم من خوف. خوف النون هنا ما ينفعش اقول من خوف، تنفع؟ لا. ليه؟ دي مين ساكنه؟ ساكنه لا وامنهم هم من خوف. نون بعديها خاء يبقى اسمه ايه؟ اظهار حلقي. اظهار حلقي. فالاول الاظهار قبل احروفي للحلق تتي وتي بفل تعريفي امدم فاء ثم غين حاء ومالا خاء عين حاء ثم عين حاء ومالا تاني ثم غين خاء. انا بنقصكم بس ما شاء الله عليكم جاهزين يعني ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. طيب يبقى انا ايه عند الايه؟ عند الخاء الميم النون والخاء من خوف ما ينفعش اركب غنه تمام. وبرضه ابين الفاء من خوف لان الاظهار مظهر مش مدغم لان في اظهار هنا. ايوه عشان اظهار مظهر اظهار. ايوه الاظهار الحلقي. اظهار حلقي يعني مظهر. لان جت النون الساكنه مع حروف كلها جايه من الحلق فسميناها اظهار ايه؟ اظهار حلقي. تمام جدا كده. ندخل بقى على معاني كلمات. الكلمات في السورة الكريمة. مين هيقول لي بقى؟ أنا. لإيلة في قريش يعني إيه؟ لإيلة في قريش يعني كانوا قريش اللي هو قوم رسول صلى الله عليه وسلم. صلى الله عليه وسلم. عبد الله والسلام كانوا متعودين إنهم يجيبوا التجارة بتاعتهم كل في السنة مرتين في السنة. مرة في الشتاء ومرة في الصيف. في الشتاء فين؟ الشتاء كانوا بيعملوها في اليمن والصيف كانوا بيعملوها في الشام. جميل جدا جدا. يبقى عندهم رحلتين في السنة. في السنة بيسافروا عشان يجيبوا التجارة يودوا التجارة التجارة اليمن في الشتاء اليمن ويجيبوا معاهم تجارة من اليمن من اليمن صح كده. وبعدين يجوا في الصيف يودوا الشام يودوا تجارة ويجيبوا معاهم تجارة. فمن نعم ربنا عليهم انه قللهم من كل الخيرات اللي عندهم الاكل والشرب كانوا يعني من كتر الخيرات اللي عندهم. ايوه منهم الاكل والشرب كانوا بيروحوا مرتين في السنه مره في الصيف ومره في الشتاء. وايه الفوا هذا؟ الفوا يعني اعتادوا على رحلتين دول. وانتوا عارفين زمان ان كانت الرحلات ديت بتتعرض للصوص وقطاع طرق والكلام ده كله. فربنا كان بيأمنهم فين؟ عشان كده ربنا قال فليعبدوا رب هذا البيت الذي اطعمهم وامنهم من خوف. ليعبدوا رب هذا البيت يعني كانوا بيعبدوا رب الكعبه الشريفه. تمام. الذي اطعمهم من جوع يعني كان متوفر عندهم كل حاجه الاكل والشرب وكل حاجه كان ما كانش محتاجين اي حاجه. وامنهم من خوف يعني كانوا مطمئنين قاعدين في بيتهم عادي وكانوا مطمئنين من يعني ما كانوش. انتوا عارفين ان الصورة ديت جت بعد صورة ايه؟ الفيل. والقصة بتاعت الفيل وابرهة اللي ذهب لهدم الكعبة صح إيه؟ كده؟ وكأن رب العزة يعني يرتب الصور ها ولها علاقات ببعضها البعض. يعني هنقول في سورة الفيل اخرها ايه؟ اخرها فجعله من كعصف مأكول. لماذا لتألف قريش رحلة الشتاء يعني لو وصلنا السورتين ببعض هنلاقي المعنى ايه؟ واحد. المعنى متصل كأنهم امنوا ربنا امنهم بعد ما قضى على مين؟ على أبرهة وجيش أبرهة. معايا؟ تمام؟ تمام. طيب عايزين نعرف بقى ايه الواجبات اللي ممكن نقولها للمشاهدين الكرام من خلال هذه السورة. ان احنا من يعني طول ما احنا مع ربنا ما نخافش من ربنا يعني ما نخافش من حاجة طول ما احنا حاطين ان ربنا هيحمينا وهيخلينا مطمئنين ما نخافش من حاجة خالص. وكمان وان العبادة فليعبدوا رب هذا البيت يعني احنا بنعبد شغل ربنا يعني احنا دلوقتي في مصر الحمد لله رب العالمين نحن في امن وامان وسلام ما عندناش مشاكل زي بعض الدول اللي فيها حروب وفيها مشاكل كتير. الحمد لله هذا من فضل ايه ربي. الله علينا. تمام كده. طيب نشكر ربنا بقى ولا لا؟ نشكر ربنا ولا لا؟ ينفع يا رقية حد يبقى في الامان ده وما يشكرش نعمه ربنا بالمحافظ على صلاته ويحافظ على يعني واجباته ويكون اخلاقه طيبه ويتبع هدي النبي صلى الله عليه وسلم ونعمل صدقة كتير للفقراء نطلع صدقة للفقراء كتير ونطلع صدقات للفقراء ونعمل ايه ونعمل كل العبادات المطلوب مننا. يعني ينفع حد في رمضان والناس كلها صايمة يخش يقفل نفسه الباب ويشرب حرام. بتصوم ولا بتصوموش؟ احنا بنصوم الحمد لله. بجد؟ والله بنصوم. ما انا عارف انتوا بتصوموا اكيد يعني، انا يعني انا بنكشكوا بس. طيب بتصلوا؟ الوقت بوقته؟ ايوه. طيب الظهر كام ركعه؟ الظهر 4. بجد والله؟ والله معلومه مهمه جدا يعني. طيب والمغرب كام ركعه؟ 3. لا ده حافظين ما شاء الله، ده بيصلوا الوقت بوقته. يعني انت اول ما الاذان بيأذن بتروح تصلوا؟ ايوه. جميل. عايزين بقى كل الاطفال المسلمين، كل بناتنا وكل اولادنا نعودهم على ده، نعودهم على الصلاه. عارفين ليه؟ الصلاه في وقته. لان الصلاه هي اللي بين المسلم وغير المسلم. العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه. النبي قال كده. الفرق اللي بيننا وبينهم الصلاه، ان احنا بنصلي وهم مش بيصلوا، ما بيصلوش. صح. يبقى اول واجب هيقابلنا هنا الصلاه، هو شكر نعمه الله نعمة على الأمر. على نعمة. يعني انا محتاج كل يوم الصبح اقوم من النوم كده اقول الحمد لله رب العالمين، الحمد لله ان انا في امان، الحمد لله ان انا ربنا عافاني. اذكر الصبح اللهم بك اصبحنا وبك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. ما شاء الله حافظين ما شاء الله. وفي المساء اللهم بك امسينا وبك نحيا وبك نموت واليك النشور. ونحفظ الاذكار بتاعتنا صح كده؟ يبقى اول حاجه نستفيدها من هذه الصوره ونطبقها واجب علينا عملي هو شكر نعمه الله في كل وقت. هو انا لما اصحى من النوم، في ناس ما بتقومش من النوم يقول لك ده فلان هو نايم بيصحوا له ميت، صح؟ والموت دلوقتي مفيش فرق بين صغير ولا كبير. فانا اول ما اقوم كده احمد ربنا على نعمه ان انا ربنا احياني بعد ايه؟ بعد ما امات، بعد ما مات بتاع النوم. وانا النوم دوت النائم صغير ميت. هو بيحس بحاجه ولا بيشعر بحاجه خالص؟ بيحس ان هو مش موجود في الدنيا. يصحى يحمد ربنا ان انا في امان، ربنا مأمنني في وطني، مأمنني في بيتي. صح. نشكر ربنا على النعم الكثيره، بناكل بنشرب بنلبس، وغيرنا مفيش ما عندهمش ولا اكل ولا شرب ولا مأوى ولا بيت يغطيهم كمان. صح ولا ايه؟ صح. يعني في ناس كتيره جدا في دول كثيره ما عندهمش الامان اللي عندنا، مثل فلسطين. زي فلسطين اليهود ربنا ينتقم منهم يا رب. امين. بيأذوا اهلينا في فلسطين. صح ولا ايه؟ صح. فاحنا في نعمه من ربنا سبحانه وتعالى، ندعي لهم وندعي ربنا لينا احنا كمان، لأن ربنا يديم علينا نعمة الأمن والسلام. والأمان والسلامة والإسلام. يعني دايما بنقول كده الحمد لله على نعمة الإسلام وكفى بها نعمة. يبقى احنا أهم واجب نطلع بيه من الحلقة ديت ونطبقه كلنا هو حمد الله وشكر الله على نعم التي لا تحصى. اللي ما بتخلصش؟ ها؟ يعني تحصى يعني لا تحصى، يعني ما نقدرش نحددها. يعني انت ربنا يديك كام نعمه؟ قولي لي كده. تقدري تقولي لي قد كام؟ كام؟ محدش يقدر يقول. نعم كثيره. يعني في واحد عدى عليه ناس وهو ايديه مقطوعه ورجليه مقطوعه وما بيشوفش وعمال يقول الحمد لله. الحمد لله. فقالوا له على ما تحمد الله؟ فانت مقطوع اليدين والرجلين ولا ترى، على ما تحمد الله؟ قال الحمد لله أن رزقني لسانا شاكرا وقلبا ذاكرا ويقينا على البلاء صابرا. إنه خلاني جسمي كمان بيتحمل إيه الابتلاء ده. فإحنا ربنا ما ابتلناش، الحمد لله رب العالمين، مش عايزين الابتلاء، الحمد لله غيرنا مبتلى. صح كده؟ طيب نختم الحلقة بقى. حد فيكم عنده موهبة يقول إنشاد؟ إيه ده الثلاثة؟ طيب بسرعة كده قولي يا هيا. قول نشودة؟ ونشودة. محمد نبينا منه وهدينا من مكة حبيب نور سطع الهدينا من صلى صلاته من حلت صفاته يا ضغط الذي زهده يشفع لك مماته. بعثته محمد نبينا من وهابينا من مكة حبيب نور وتطاع الهدينا من صلى صلاته حلت صفاته يا بخت اللي بتسوهاته يشفع له ماماته. بارك الله فيك ما شاء الله يا هاب. آية هتقولي ايه؟ اقول ما هو دايما البنات هتلاقي عندهم انشودة يعني صح كده؟ دايما هتلاقي انشودة. عندك ايه انشودة ايه؟ نحن فتيات القرآن. ايه؟ نحن فتيات القرآن. يا طيب سامعين؟ نحن فتيات القرآن نعم في خير وأمان بتلاوة آيات وفضلة من عند الله الرحمن من عند الله الرحمن. نحن فتيات القرآن نعم في خير وأمان بتلاوة آيات وفضلة من عند الله الرحمن من عند الله الرحمن. يا أمي يا أغلى الناس يا أبتي يا تاج راسي ألبسكم أغلى التيجان ألبسكم أغلى التيجان. والجميل اللي أنت بتتصوري اللي أنت بتقوليه دوت من خلال حركات جميل جدا. ربنا يبارك فيكي يا آية. رقية سمعنا إيه؟ أنت نور الله فجر. أنت نور الله فجر. النبي صلى الله عليه وسلم مدح النبي صلى الله عليه وسلم تفضل. أنت جئت بعد العسر يسرا ربنا أعلاك قدرا يا إمام الأنبياء أنت للوجدان حي أنت في العينين ضي أنت عند الحوض ري أنت هان وسقي يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك يا دواء الله عليك صلى الله عليه وسلم. والله يسمع شعر ان شاء الله كلكم يعني عملت كورال معاها ما شاء الله عليكم. ربنا فيكم صلى الله يرزقني واياكم حب نبيه صلى الله عليه وسلم الى ان نلقاه على الحوض نشرب من يده الشريفه شربه هنيئه مريئه لا نظما بعدها ابدا. بس احنا طمعنا اكبر من كده وان نجاور النبي صلى الله عليه وسلم في الفردوس الاعلى. قولوا امين. اللهم امين يا رب العالمين. حلقه كانت ماتعه وجميله وانا ما حسيتش بيها وخلصت بسرعه. كان معايا فيها هيام. تفضلي. ينفع اغني انشوده لفلسطين؟ طيب بسرعة بس في دقيقة واحدة. طول انتوا ثلاثة بس في دقيقة واحدة يلا. سلامك واسع وعظم جبال لا ملك لسافل لا نهاب ثقال في قلب الجنين مكتوبة فلسطين مرفوع الجبين بطن امه شهيد يا أولى القبلتين يا ثالث الحرمين ستبقى لنا الدولة العربية فلسطين عربية فلسطين. إن شاء الله عليك إن شاء الله. بدنا ننتقل من اليهود صح الملاعين واللي بيعملوه في إيه أهلينا في فلسطين. طيب في نهاية الحلقة بشكر هيام شرفتيني آية نورتيني رقية أسعدتيني بوجودك معنا. ربنا يبارك فيكم ويحفظكم. مشاهدينا الكرام ألتقي بكم بإذن الله تعالى إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء في حلقة قادمة انتظروني والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اقرأ باسم ربك الذي خلق.